فوقفنا عند السؤال 59 بعد المئة، وهو قوله رحمه الله: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أنت تعلم أن حديث جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. يبقى هذا الدليل من السنة، الإحسان في السنة في حديث جبريل عليه السلام. في القرآن قال أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالمناسبة روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا لملاقاة الروم، فخرج إليهم صف من الروم، فأخرجوا إليه صفا من المسلمين، فلما تواجهوا خرج رجل من بين المسلمين ودخل في صف الروم، فصاح المسلمون: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره، قال بعضنا لبعض سرا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها فنزلت الآية، فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا لإصلاحها ونترك الجهاد، ونترك الجهاد. فلم يزل رضي الله تعالى عنه شاخصا يعني يجاهد في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله تعالى عنه، دفن بأرض الروم. يعني واحد يقول لك: أنا يا رب أموت في المدينة، كويس، لكن أن تموت على طاعة، أن تموت شهيدا في سبيل الله، هذه هي الدرجات العلى، هذه هي الدرجات العلى. فبعض الناس يقول لك: لا يا عم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع أن التهلكة في الآية راجع سياق الآية عدم الإنفاق، عدم الإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله عز وجل يحب المحسنين وهو مع المحسنين سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني يسلم وجهه إلى الله، يعني شوف التصوير، ناظر إلى الله عز وجل في مواجهة الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى غيره تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل. ولذلك حتى بعض أهل العلم قالوا: الزهد يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، منك بما في يدك. حتى الناس يقولون في أمثلتهم تبقى في إيدك وتقسم لغيرك، رزقك لا بد أن يأتيك ولن يذهب إلى غيرك، وقد يأتي إليك الشيء المال مثلا وليس رزقا لك، ده رزق فلان سيسوقك الله عز وجل بإيصال هذا الرزق إلى فلان. رأينا عجبا في هذه الأمور فعلا. طلب مني أن أعمل أشعة مقطعية وأنا مش عارف أشعة مقطعية إيه، فوجدتهم أدخلوني في نفق، فأنت عارف بقى حكاية فوبيا الأماكن المغلقة، أحسست أن أنا هموت، وتطلعني راح مطلعني بسرعة وقال لي اهدأ اقعد استريح شوية وهنعملها تاني. قلت له لا أنا هستريح شوية مش هعملها تاني. فيا شيخ قلت له لا، قال طب اقعد بس استريح. وأنا قاعد دخل شاب في حوالي 25 من عمري، فدخل على الرجل اللي قاعد على البنك بتاع الكشوفات، قال له انا عايز اعمل سونار. قال له ايه المانع؟ مش قادر يمشي. قال له انت مالك؟ قال له انا شلت حاجه تقيله وظهري طاق. قال له انت السونار ما ينفعكش، السونار ما ينفعكش، انت محتاج اشعه مقطعيه. قال له الاشعه المقطعيه دي بكام؟ قال له ب 250. فراح ساكت كده، فالراجل بيقول له انت معاك كام؟ قال له معايا 75. قال طب يلا نعمل لك سونار وخلاص. فقمت للراجل قلت له دخل ده مكاني، دخل الراجل ده مكاني. فجاب بيقول لي طب خد، قلت له يا عم 75 ايه بس، تدخل الله يشفيك يا ابني. شوف انا نازل من بيتي وقاطع هذا الطريق علشان الشاب ده هو اللي يعمل الأشعة المقطعية. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين كحديث النبوي وحديث قدسي، قال صلى الله عليه وسلم أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. كلاهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. مرت الأيام، بس شوف عشان ربنا سبحانه وتعالى، مرت الأيام ودخلت السجن، وده شيء مقرر عندنا، دخلت السجن. فلما رحت بيدونا بقى القصر العيني علشان نكشف، فقالوا لي هذا أنت محتاج تعمل مسح ذري. الأشعة المقطعية لما فشلت قالوا لي اعمل مسح ذري قبل القصة دي. فلما دخلت السجن قالوا لي تعمل مسح ذري، حددوا لي موعدا، رحت في الموعد تضحيلة طبعا. قالوا لي فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ قلت لهم انت شايفني مسجون، ممنوع ان انا اشيل فلوس. فلوس ايه؟ انت ما قلتليش ان انا ادفع فلوس. خليها بقى، ما عملوا لي الضابط اللي كان معايا قال لي طيب مش انت قرايبك بيقولك خليهم يدفعوا لك الفلوس. قلت له صح معاك حق، خلينا موعد تاني يا جماعه. بعتوا لي في القسم بتاع الحالات الحرجه، قالوا لي ان مدير مستشفى القصر العيني وافق على اجراء المسح الذري لك مجانا. شوف ربك سبحانه وتعالى، وعملت المسح الذري فعلا مجانا. يعني في حاجه، هو الملك الرزاق. فانا بس كان في المره الاولانيه انا نازل علشان الشاب ده يعمل الايه؟ الاشعه المقطعيه. فان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. نمره اثنين، دي بقى المهمه، ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ده معناه ايه يا جماعة؟ اخلاص العمل لله عز وجل، ده التفات الى البشر. اللي بيمتدحك زي اللي بيذمك، انت لا تلتفت، لا التفات لك الى هؤلاء، لكن انت هي خدمة تؤديها لدين الله عز وجل، تؤديها للمسلمين، طاعة تؤديها لله تبارك وتعالى. ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يبقى ده معناه الاخلاص، اخلاص العمل لله عز وجل، وعدم مراعاة الناس. عدم مراعاة الناس، انت عارف ان مراعاة الناس دي بيترتب عليها الوقوع في الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح عن محمود بن لبيد قال: ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ضاع، مش هذا طبعا عندهم جزاء، يبقى ضاع، وضاعت اعماله كلها، نسأل الله السلامة والعافية. فعدم مراعاة الناس يؤمن لك هذا الجانب، جانب الايه؟ الرياء. تأمن على نفسك من الرياء، مع ان الانسان لازم باستمرار يستعيذ بالله عز وجل. روى الامام احمد عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس فقال: ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقام اليه قيس بن المضارب ورجل اخر فقال له: لتخرجن مما قلت او لناتين عمر ماذونا لنا او غير ماذون. يعني ايه لا تخرجن مما قلت؟ هات دليل على الكلام اللي انت قلته ده. فقال: بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. شوف نفس الحروف. فقال له: من شاء الله ان يقول. يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الامر الثالث في الزهد ان تكون بحيث ينطبق عليك قوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحال الشيء اللي يفوتك مش بتاعك خلاص، لا يأس عليه ولا يحزن ولا أي شيء. ليه؟ ده الإيمان بالقدر يا جماعة، بقى قوة الإيمان بالقدر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هي الآية دي قبلها بيقول إيه؟ بيقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طب المعتقد دليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الدعوات والأذكار في الفتح نقل عن السلف قولهم، قالوا: أعلى الذكر مراعاة الحدود. إيه علاقة ده اللي احنا نتكلم فيه؟ أعلى الذكر مراعاة الحدود. يعني واحد ساكت ما بيتكلمش لكنه لا يخطو خطوة ولا يتكلم كلمة إلا بعد أن يراعي حد الله عز وجل فيها. مش هي دي مرتبة الإحسان؟ مش هي دي مرتبة الإحسان يا أخوانا؟ أن تعبد الله كأنك تراه ف فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعلى الذكر مراعاة الحدود. فواحد عمال يذكر يعني أحيانا بيذكر باللسان والقلب غافل. رأيت رجلا كان في 90 من عمره، اللهم احفظنا، الرجل في 90 من عمره قطع الذكر، قاعد على باب محل في الشمس، قطع الذكر عشان يسد الدين للأولاد ورجع اللي بيلعبوا كورة ورجع كمل تاني. أي ذكر من هذا؟ فأعلى الذكر مراعاة الحدود. قال تعالى أيضا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. مش العروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا الله؟ مش ما قال تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت يعني لا إله ويؤمن بالله اللي هي إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما العروة الوثقى لا إله إلا الله، وهي فعلا كده. وده أسلم وجهه إلى الله، أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فلا يلتفت إلا إلى الله عز وجل. وقال عز من قائل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تكملة الحديث، الحديث في صحيح مسلم عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صدق الله عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته بسن السكينة وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم نعم من العبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له. يعني عبد مملوك فيحسن عبادة الله تبارك وتعالى ويحسن طاعة سيده، هو عبد يحسن عبادة الله تبارك وتعالى ويحسن طاعة سيده، فلا إنسان له الأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. ما هو الإحسان في العبادة؟ احنا قلنا حديث جبريل مش كده؟ ما هو الإحسان في العبادة؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين أن صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين. أعلى المرتبة، أعلى المرتبتين اللي هي إيه؟ الشهود، مقام الشهود. يبقى أنت كأنك تنظر إلى الله عز وجل، سطع نور الإيمان في قلبك فتعمل على هذا الأساس. إن فقدت هذه المرتبة فلا تفقدن المرتبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراقبك، مطلع عليك، مطلع عليك. ف فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة. يبقى الإحسان على مرتبتين، المشاهدة والمراقبة، أعلاهما المشاهدة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه يبقى مقام الإيه؟ المراقبة، فإنه يراك. هذا الأمر فيه معنى خطير، أن الإنسان حين يعصي الله تبارك وتعالى إما أنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه أو يشك في هذا، إن كان يشك في هذا فهذا خرج من الإسلام، وإن لم يكن يشك في هذا يبقى إذن سيفقد الحياء من الله تدريجيا. تبقى أنت عارف إن ربنا شايفك وبتعمل كده، وعارف إن هو شايفك وأنك عرضت نفسك للعقوبة إزاي؟ طيب لو أنت بتعملها وأنت خايف وتطمع في رحمة الله ثم أعاد الوقوع في هذا الأمر مرة ثانية ومرة ثالثة فهذا يفقده الحياء من الله عز وجل. نسأل الله السلامة. جزاك الله خير. يبقى والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. يعني ممكن واحد يكون مستحضر مقام المراقبة والتاني يستحضر مقام المراقبة ولكن بدرجة أقوى أو أضعف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المحسنين. طيب السؤال 61 بعد 100، ما هو ضد الإيمان؟ ضد الإيمان الكفر، وده اللي وقع فيه الخوارج. الخوارج قالوا العاصي كافر. طب ليه؟ قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ما دام ليس مؤمنا فضد الإيمان الإيه؟ الكفر. هو ده صحيح في يعني لغويا، لكن في الشرع طبعا ضد الإيمان قد يكون الكفر وقد يكون الفسق. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ يبقى خرج من الإيمان إلى الإيه؟ إلى الفسق. فما هو ضد الإيمان؟ ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. مش إحنا بيانا أن شعب الإيمان، مش إحنا اللي بيانا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى زي ما احنا بينا شفنا ان الايمان له شعب، هي عبارة عن الطاعات. ما هو ده معتقد اهل السنة، ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالايه بالمعاصي حتى يذهب، يزيد بالطاعات. من الذين لا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص؟ الملائكة. لا لا، أنت مع البشر، المذاهب. مش احنا قلنا المرجئة الذين أخرجوا الطاعات من الإيه؟ من الإيمان. وقلنا الخوارج أيضا، لأن العاصي عند الخوارج كافر، يبقى الإيمان كله إما موجود يا إما مش موجود خالص، فيش حاجة اسمها بقى بيزيد وبينقص. وطبعا هذا الكلام كلام يعني باطل، أبطله القرآن، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإيه؟ فزادهم إيمانا. وكل شيء قابل للزيادة فهو بالضرورة قابل للنقص، لأن هو لما يزيد كان قبل هذه الزيادة إيه؟ ناقصا عن الدرجة التي إيه؟ وصل إليها. فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر أصله الجحود والعناد، أصل الكفر الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. مثلا حديث الثابت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. المراد بالكفر هنا ليس الكفر الإيه؟ الأكبر، لأن الطعن في الأنساب غاية ما في الأمر ده قذف. لما يقول لا ده مش ابن فلانة أو مش ابن فلان، ده ابن واحد تاني، يبقى كده قذف، والقذف له عقوبة مش كده. والنياحة على الميت، النساء التي نحنق والمرأة التي كانت تنوح عند قبر ابن لها لم يكفرها صلى الله عليه وسلم. حديث ثابت أيضا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، تبكي وتنوح يعني، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، سيبني في حالي، إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فتركها وانصرف. فلما أخبرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بها الموت، كأنها ماتت، فذهبت إليه ذهبت تستأذن عليه فلم تجد بوابا، لم تجد بوابا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له لم أعرفك، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تعبان يا أخي؟ أخونا الفاضل تعبان؟ طيب طيب خلاص استريح. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلما يقول عليه الصلاة كذلك قول عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، سباب المسلم فسوق، أظن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب قتاله كفر مع قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. طيب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بحديث أبي بكر رضي الله عنه متفق عليه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، انتوا عارفين بقية الحديث. فسماهما مسلمين، قال البخاري رحمه الله فسماهما مسلمين. يبقى إذن وقتاله كفر، يعني فعل من أفعال الكافرين يستسهلون القتل. انت شفت المظاهرات اللي في أمريكا علشان بيطلبوا بنزع السلاح اللي موجود مع الطلاب، عدد الذين يقتلون في المدارس والجامعات عدد كبير جدا، لأن هناك في القانون لا يمنع الإنسان أنه يحمل سلاح. فطبعا حاجة فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، المنافي لقول القلب وعمله أو أحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. الكلام ده محتاج مزيد بيان. احنا دلوقتي وبيقول لك يستلزم ولا يستلزم، في هذه الأمور لابد من حدود فاصلة تبين الأصغر من الأكبر. فهو بيقول الكفر كفران، صحيح الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لكن الكفر عند الإطلاق تستلزم، يبقى هو محمول على الكفر الأكبر ما لم يصرفه عن ذلك نص أو إجماع، نص أو إجماع. لكن لما نخلي كلمة الكفر تحتمل الأكبر وتحتمل الأصغر، يبقى دي بقت لفظة مشتركة، خليتها لفظة مشتركة. واللفظة المشتركة إنما أمال في الأول إحنا قلنا إيه؟ إن اللفظة عند الإطلاق تحمل على الأكبر، ما لم يصرفها عن الأكبر صارف من نص أو إجماع، فلا تساوي بين الاثنين. لأن إحنا لو قلنا إن الاثنين يتساويان يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب ده كفر أكبر ولا أصغر بقى؟ ليه؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ مهم الاثنين دي لفظة مشتركة، دي لفظة مشتركة بين الأكبر والأصغر، فإيه اللي خلاك تقول لا الكفر الأكبر طبعا؟ هتقول إيه؟ الإجماع؟ خلي بالك هتقول الإجماع؟ يبقى القرآن نفسه لا يدل على كفر هؤلاء، والإجماع هو الذي دل على ذلك. طب فكيف بمن ينكر الإجماع؟ كابن حزم رحمه الله والشوكاني وطائفة من أهل العلم، يعني هو أقل، مفيش حاجة اسمها إجماع، يعني الإجماع يستحيل أيضا انعقاد الإجماع، هم قالوا هذا. يبقى هتعمل إيه في قصة زي كده؟ فلفظة الكفر تحمل على الإيه؟ على هو ضد الإيمان، ضد الإيمان. إلا أن يصرف، أن تصرف هذه اللفظة عن ظاهرها بنص أو إجماع. لكن إحنا نقول العملي، شوف مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة، كفر مخرج من الملة، وده عمل، عمله مش الصحابة دول هم أصل السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك روى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. أهي وذا عمل من الأعمال. فإحنا نقول أي لفظة، لفظ الكفر جاءت في الشرع لا تصرف عن ظاهرها إلا بنص زي المثال اللي أنا ضربته لك أو إجماع، إلا بنص أو إجماع، أجمع على أن هذه اللفظة لا يراد بها الكفر الأكبر، خلاص تعظيم سلام. ده علشان تستقيم الأمور. السؤال 62 بعد المئة، بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي بالإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه، في إزالته إياه. عكس الكفر الإيمان وليس الإسلام، مع ان الايمان انا مع الجمهور ان هو مرتبه ثانيه بعد الاسلام، فالاسلام المرتبه الاولى عكس الكفر. لماذا؟ حسن الاسلام قواعده خمسه، اذا اعتقد وحدك كفرا انكره فهو كافر، اي خرج من المله. لماذا؟ لان لم يكن الاسلام وكان الايمان، وهو عكس الايمان، عكس الاسلام اذا كان عكس الكفر الايمان. مع رب العزة سبحانه وتعالى في الخطاب القرآني يقول يا أيها الذين أسلموا، ولا يقول إيه يا أيها الذين آمنوا. فإحنا الكلام ده يرجع بقى بينا الورا، لما قلنا إطلاق الإيمان فقط يشمل الإيه؟ الإسلام، والمسلم لا يتصور أن يكون مسلما إلا لأن يحصل مطلق الإيمان. يعني مش هنقول على واحد مسلم هو لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن باليوم الآخر حتى وإن كان أتى بمباني الإسلام. فهو لما نقول إن ضد الإيمان الكفر أو ضد الكفر الإيمان، المراد بالإسلام دي أو دي. إن ذكر الإيمان فقط شمل الإسلام، وإن ذكر الإسلام فقط شمل الإيمان، وإن جاء الإسلام والإيمان في نص واحد يبقى إيه؟ الإيمان يراد به الأعمال الباطنة، والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة. مثال، قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان هو إيه؟ أعمال القلب. حديث جبريل أخبرنا عن الإسلام فأخبره صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام. فبقت الأعمال الباطنة. وساعتها أنا ذكرت حديثا رواه الإمام أحمد بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قلت أن المعنى صحيح، تبقى أنت احفظها كقاعدة، هي وردت في حديث، الحديث لا يصح كحديث لكن دي قاعدة صحيحة. الإيمان، الإسلام علانية والإيمان في القلب، فدي أوديت تستوي. طبعا نعم. الإيمان ممكن تكون أعم من كلمة الإسلام؟ ها؟ كلمة الإيمان المعنى زي أعم من كلمة الإسلام. ده عندما يرد الإثنان في موضع واحد يبقى الإيمان أعم. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بعد أن يثبت له الإسلام. خدت بال حضرتك؟ لكن لما يجي الإيمان لوحده خلاص يشمل الاثنين، يشمل الجميع، يشمل الجميع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فده مخاطب به جميع المسلمين مؤمنهم وفاسقهم. يعني طب خلاص احنا نعم. المنافق يعتبر مسلم بس مش مؤمن، صح؟ لا، المنافق ده ان كان نفاقه نفاقا اعتقاديا، وفي برضه النفاق العملي والنفاق الاكبر الاعتقادي. ان كان نفاقا اعتقاديا يرحمك الله فتجرى عليه احكام الاسلام، ان مات كان مخلدا في النار كافر. لكن النفاق العملي ليس كذلك، هو مسلم ايضا. لا، انا قصدي يعني منافق نفاق عقائدي بس هو مخفي نفاقه ده، فهو تجرى عليه، هو مسلم بس مش مؤمن، تجرى عليه احكام الاسلام. المنافق، المنافق تجرى عليه احكام الاسلام في الدنيا، والله يتولى الايه؟ السرائر. تجرى عليه احكام الاسلام في الدنيا لكنه كافر في الباطن. خلاص احنا هنأدي بقى السؤال بالنسبه للكفر. حضرتك ان الكفر كفر دون كفر، وهو في كفر لا يخرج من الله يخرج من المله، وفي كفر يخرج من الاسلام. احيانا في هذه الايام يختلط الامور. من هو الذي يخرج من الملة في عليه، إذا كان كافر في الشرع في عليه عقوبة، وبالتالي إذا أنا كفر فبالتالي أقول في المجتمع الإسلامي أن يحد أو يحكم عليه بعقوبة. في مثل هذه الأيام التي لا يوجد فيها لا دولة إسلامية ولا حاكم، من هو المنوط به اللي هو تحديد هذا اللفظ وبالتالي تعزير هذا الخارج من الملة؟ لا، تعزير إيه؟ ما فيش تعزير. التعزير ده ليس من سلطة الأفراد. إحنا هذا الكلام الهدف منه أن تعرف حقيقة الإيمان وأن تعرف حدود الكلام وبالتالي حدود الأحكام الشرعية لنفسك أنت، لتحافظ على صحيح إيمانك، تبقى عارف على بصيرة، بحيث إن جاءت فتنة من الفتن لا تذهب بدين الإنسان. مش كان روى ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل. فإحنا بنيجي نقول إن ده كفر أكبر ده كفر أصغر وما إلى ذلك، ليه؟ أشياء تعرفها لنفسك لتضبط بها أمورك وتضبط بها أيضا أمور الآخرين إن كنت ممن يعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين. ما عدا هذا لا، ليس موضوعنا أصلا. فإحنا نقدم بقى هذا السؤال إلى المرة القادمة. نعم.